وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وما ربك بغافل وما